قال المصنف رحمه الله: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى بأن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان وأكملها وناسخها والمهيمن عليها، فالدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أردف ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أجر عظيم أمر الله بها في كتابه، كما أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهنا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنبه إلى أمور: الأمر الأول أنه ينبغي بل يجب التقيد بالصيغ الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي إما الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد والتي هي ركن من أركان الصلاة، وإما مختصرها كقول الصحابة صلى الله عليه وسلم، فهم دائما إذا رووا حديثا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يذكروه دون أن يصلي ويسلم عليه، ولا يمكن أن يذكروه مجردا عن الرسالة، عن وصف الرسالة في الغالب، فيقولون محمد رسول الله، أو يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول إنه ينبغي بل يجب على المسلمين التقيد بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أما أولئك الذين يفرطون أو يفرطون في الصلاة والسلام عليه فهم على جانب كبير من الخطأ والزلل. المفرطون الذين يذكرونه لو ولا يصلون عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أو أنهم في كتاباتهم يكتفون بحرف الصاد، بخلوا حتى بالحبر والقلم، أو بصلعم. إيش صلعم هذه؟ هذه صلعم ما لها رصيد، كما يقول بعض الكتاب: شيك من غير رصيد. صلعم ما يصلح. قل صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تكن بخيلا، أكثر من الصلاة والسلام عليه. فمن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهو آثم، فهو آثم. الكتاب المعاصرون الآن يكتبون عناوين: حياة محمد، عبقرية محمد، قصة محمد، لا يصفونه بالرسالة ولا يصلون ولا يسلمون عليه، وهذا غاية في البخل وقلة الحياء والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يكتب صلعمة أو يكتب صاد، هذا خطأ يا أخي، هي أقل من سطر، نصف سطر. تكتب صلى الله عليه وسلم نصف سطر لا تكلفك شيئا. هؤلاء المفرطون، المفرطون الذين حولوا الصلاة والسلام عليه إلى أغاني وأهازيج وأناشيد وطبول وزمور، يفعلون ذلك حتى في داخل المساجد، ودبر الصلوات يغنون بأغاني ويسمونها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤجر عليها، ليس لك أجر عشر صلوات، لا يصلي الله عليك بها عشرة. إذا حولتها إلى غناء وطبول وأهازيج وأناشيد لا تؤجر عليها أبدا، وليس لك أجر عليها. وهناك فئة ضالة اخترعت ذكرا معينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه صلاة الفاتح، ويزعمون أن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين. هذا هو بيت القصيد، دائما دورانهم حول النساء. لا ينكر الذي يأخذون بالطرق المباحة، ويسأل الله أن يرزقها الحور العين في الجنة، طيب، لكن أن تتحول إلى أحاديث موضوعة ومكذوبة تختلق وتنسب إلى من؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغرب من هذا كله أن يزعم مؤلف هذه الصيغة التي تسمى صلاة الفاتح مدري الماتح، يزعمون أنه سمعها شيخ طريقتهم من الله مباشرة، لأن لم تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول هؤلاء الدجاجلة: حدثني قلبي عن ايش؟ عن ربي. ويقولوا يهزؤون بأهل السنة قائلين: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، بل أخذوه عن إبليس. أخذوه عن من؟ عن إبليس، عن الشيطان. ويزعمون أنه العلم اللدني، وينسبونه إلى الخضر عليه السلام، والخضر الصحيح أنه نبي من الأنبياء، وأنه بريء من كل ما ينسجه حوله من؟ أولئك الدجاجلة. وأنه حي، وأنهم يلقونه ويقابلونه ويأخذون عنه العلم اللدني، وهو العلم الإبليسي الشيطاني الدجل والهوس، لا يصح هذا. الرسول يوحى إليه هذا الذي هلك قبل نحو 150 سنة، ولم يعرف عنه إلا أنه عميل من عملاء فرنسا، شيخهم الذي يدعون أنه نزلت عليه ماذا؟ صلاة الماتح أو الفاتح كما يسمونها، هذا دجل، وهي موجودة في كتاب يسمونه جواهر المعاني وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وهي معكوسة. حزب الرجيم هم أتباع هذه الطريقة ومن وما شاكلها من الطرق المنحرفة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل طريقة تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي طريقة ضالة مضلة، لأنه ليس عندنا إلا القرآن والسنة وفق فهم سلف الأمة، وما خرج عن ذلك فهو دجل وسفة وضلال وبدع وخزعبلات وخرافات وسفاهة وافتيات على الله وعلى رسوله وقول على الله بغير علم. فهؤلاء المفرطون، فعلينا أن نلزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفق ماذا؟ وفق السنة، بعيدا عن أصحاب صلعم، وبعيدا عن أصحاب صلاة الماتح أو الفاتح كما يسمونها. فنصلي عليه بالصيغ الثابتة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين حولوها إلى غناء أو حولوها إلى صيغ فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان هم دجالون كذابون أفاكون مفترون، ولا يؤجرون على هذه الصيغ الإبليسية التي أوحتها إليهم شياطينهم من الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال صلى عليه منزل القرآن. من هو منزل القرآن؟ الله عز وجل نزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، سمعه جبريل من الله وأبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذاكره معه حتى أتقنه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الله قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمنزل القرآن هو الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين، الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. وفي وصفه بأنه نزله هو أحد أدلة علو الرب سبحانه وتعالى، فهو عال على جميع خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، لا تخفى عليه خافية مع علوه وفوقيته ذاتا وقدرا وقهرا. ذاتا وقدرا وقهرا، لذلك فإن الواجب أن نثبت صفة العلو على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. ثم أخذ يثني على معدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه، فهو من أبوين عفيفين بغض النظر عن دينهما الذي كان يعتنقانه من الشرك وغيره، لكنهما عفيفان طاهران من حيث أنه لم يخلق من نطفة محرمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أبو الطاهرين والطاهرات وزوج الطاهرات رضوان الله عليهن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات بنص القرآن الكريم، يريد الله ماذا؟ ها؟ يطهركم أهل البيت. فكلهن أمهات المؤمنين، ويجب الترضي عنهن جميعا وعدم التفريق بينهن. ونحبهن لأنهن أمهاتنا لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتكم فهن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. ثم بين أنه أبو الحسنين الطاهرين رضوان الله عليهما وأبو فاطمة الزهراء وأبو الأطهار والطاهرات، فمعدن عظيم أبا عن جد صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الأنبياء يختارون من علية القوم ومن من هم من عرفوا بالطهر والعفاف والأصالة وسلامة المعدن صلوات الله وسلامه عليه. نعم، البيت الأخير أعده. بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. ثم ذكر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسلمون سرا وعلنا، لم يكونوا يهودا ولا نصارى ولا مجوس، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يكن منهم يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا منتبن إلى أي فكر أو دين يخالف دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا سائر الأنبياء من معادن طيبة وعلى منهج واحد ودين واحد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم، تفضل. ولملة الإسلام خمس عقائد، والله أنطقني بها وهداني: لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا، فكلاهما في الصحف مكتوبان: جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران وسترة الحيران. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، وتوقى كل منافق فتان: أدي الفرائض لا تكن متوانيا، فتكون عند الله شر مهان: أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسنان: سم الإله لدى الوضوء بنية، ثم استعذ من فتنة الولهان. طيب، أعدها بيتا بيتا لأنها كل واحدة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه سيتكلم عن 5 أمور يجب اعتقادها والعمل بها، وهي جزء لا يتجزأ من الإسلام، والإسلام يجب أن يؤخذ كله، وأن يطبق قولا وعملا واعتقادا. لذلك ذكر من جملة من المسائل التي يجب أن يعتقدها المسلم ويعمل بها. فالمسألة الأولى، نعم، اقرأ البيت اللي بعد. لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان. أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي الفعلية والقولية، لأن العبد لا يعمل عملا إلا وهو يسجل عليه ويكتب عليه ويحصى عليه. قال تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان قد وكل به ملكان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات. فينبغي يجب على المسلم أن يسطر في صحيفته ما يقربه إلى ربه، وأن يبتعد عن مساخط الله، وأن يعلم يقينا أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل يعلم السر وأخفى. فابتعد عن جميع المعاصي والذنوب، لأنها بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. وإذا سول لك الشيطان أمرا فتذكر أن لك ربا لا يخفى عليه شيء، تذكر أنه لا تخفى عليه خافية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها، يعني رجع خوفا من الله، كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى على المسلم. فإذا استحضر المسلم عظمة الله وأعلم أن الله يراقبه ويعلم ما يسر ولا يعلن، أكسبه ذلك خشية الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن. نعم. جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. السكوت الصمت بحيث لا ينطق المرء إلا بما هو مفيد. فتجميل نفسك بالصمود بالصمت والسكوت هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لأن اللسان خطير، إذا أطلقت له العنان أوقعك في متاهات لا تحمد عقباها، وإن أمسكت بزمامه استطعت أن تتحكم فيه. فإن الصمت زين وقليل فاعله، فلا تكثر من الهذر والكلام الذي قد يجرك إما إلى الوقوع في الغيبة والنميمة أو في فلا بد من الصمت يا عبد الله، وهو من سمات المؤمنين الخلص. يتكلم عندما يكون الكلام متعينا أو عندما يكون الكلام محتاجا إليه. فجمل نفسك به كما نبه المصنف رحمه الله تعالى، فإن الصمت زين للمؤمن وسترة، ومعنى سترة أي وقاية لك من الزلل، لأن من كثر كلامه كثر زلله وسقطه وغلطه وخطأه، ومن قل كلامه قل زلله. نعم تفضل. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، وتوق كل منافق فتان، أدي الفرائض. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، سمعت بفتنة، بفتنة أي إلزم بيتك. والحلس هو الفراش الصغير الذي يعني يكون في البيت لاطيا لاصقا به. فإذا شعرت بفتنة لا قبل لك بها أو لا تستطيع معالجتها فالزم بيتك ولا تختلط بأهلها، وتجنب المهاترات معهم، أو التبرير لهم، فالفتن خطيرة جدا. إما أن تصلح وتعالج الأمور التي يخشى أن تقع من جراء هذه الفتنة، إما أن تسهم في الإصلاح، وإما أن تلزم ماذا؟ بيتك وتقي الناس شرك. وكان بعض الصحابة يوم حرب الجمل وحرب صفين منهم من لزم بيته، وإن كان الحق معروفا أنه مع علي رضي الله عنه، لكن أيضا أولئك الصحابة معذورون، لأنهم إنما قاتلوا اجتهادا، وهي فتنة بذرها عبد الله بن سبأ قاتله الله. فيأمرك والحال هذه أن تلزم بيتك بدلا من أن تشعل الفتن، فكن مغلاقا للشر مفتاحا للخير. بعض الناس يؤجج الفتنة، وأرى أن بعض الفتاوى التي تصدر من بعض أدعياء العلم في الصحف وبعض وسائل الإعلام المأجورة أو عبر زبالات الإنترنت ولم تستند إلى أقوال علماء الأمة، والتي تزج بشبابنا في بعض مواطن الفتن تحت بعض الذرائع التي لا يفهمونها ولا يدركون أبعادها ولا الظروف المحيطة بها، أرى أن هذه من أعظم الفتن. تحديد هؤلاء المفتين الذين ضيعوا شباب الأمة وراء السراب تحت رايات الكفر والضلال أو الإلحاد، أو تحت رايات الشرك والتصوف والوثنية، أو تحت رايات عمية، هذه من الفتن التي فتنوا الناس بها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فاحذر يا عبد الله من ذلك ومن هذه الفتاوى الضالة التي لم يرجع فيها إلى أهل الحق وإلى أهل السنة وإلى كبار علماء الأمة، وإنما تؤخذ تلك الفتاوى عن أغرار وعن جهلة لا يحسنون أن يحسبوا حساب عواقب الأمور، يجرون وراء عواطفهم دون أن يكونوا مؤصلين بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن بالأعمال الصالحة والتمسك بالسنة والاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم والتعلم والتفقه في دين الله، فإن هذا خير طريق يخرج به من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاحذروا الفتن يا عباد الله، وما اكثرها، انها تطل باعناقها لتفرق الامة وتبعدهم وتبعد الشباب عن العلماء وعن اهل العلم الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. اما الفتن التي تستطيع ان تزيلها او تخفف منها فلا عذر لك بان تبين الحق للناس، كما اذا كان قد لبس على الشباب ببعض الافكار او بعض الفتاوى الشاذة التي لا تستند الى ادلة شرعية واضحة وانما يضربون النصوص بعضها ببعض، فعليك ان تبين ان كان لديك علم، او تأخذ اولئك الشباب الى اهل العلم ليبينون لهم الحق، ليبينوا لهم الحق بدليله. ولا يسعك السكوت هنا، فان الساكت عن الحق شيطان اخرس كما يقال، بل ان هذا من كتم العلم. ان استطعت ان تسهم في صرف شباب الأمة إلى علماء السنة فافعل، وإلا فالزم بيتك، لأن مسألة التعلق بأذيال بعض الفتاوى التي لا تصدر عن علم ومصدرها ما هو، يقول لك حدثني الإنترنت، رأيت في الإنترنت، سمعت عبر قناة الجرذان، سمعت عبر قناة كذا وكذا، قناة الجرذان اليهودية الماسونية التي أي حملة ضد بلاد التوحيد هي معها، ومع ذلك فتن بها بعض الناس أكذب من إذاعة لندن، قناة الخسيرة، قناة الجرذان والقائمون عليها ما بين يهود ودروز وغيرهم أضلوا الأمة وفتنوهم، ويستضيفون شرار الخلق، وإذا استضافوا أحدا من أهل الخير فإنهم يختارون الضعيف الذي لا يستطيع أن يبين الحق بيانا واضحا شافيا. يعني قاوموا هذه الفتن ببيان الحق، لا يسعك يعني هنا السكوت أو لم نصل ولله الحمد المنة إلى مرحلة أن نكون حلس بيوتنا، لأن الحق يعلو ولا يعلى، والحق قائم، والحق أبلج، والباطل لجلج، فبينه، وما أشكل عليك ارجع فيه إلى علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. تنبهوا لهذا واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنها تبدأ شرارة ثم تشتعل نارا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يوزع كتيب وإلا ورقة من الأشرار ومن الخوارج ومن الفئات الضالة المغرضة المأجورة من وراء الكواليس من قبل الماسونية أو اليهود أو الروتاري، ثم يصدقها الرعاع ويطيرون بها في كل مكان. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا نتج عنه الهرج وهو القتل بغير حق والاعتداء على المسلمين واستحلال دماء المسلمين وتسمية ذلك جهادا من قبل هؤلاء الرعاع الجهلة الذين هم أجهل من حمر أهلهم، ويفتيهم من يفتيهم من وراء الكواليس ومن وراء الدهاليز ومن الكهوف ومن الجبال. أين أولئك المفتون؟ لما لا يكونون في المقدمة لو كانوا صادقين؟ لكنها سلسلة محبوكة ما بين أعداء الإسلام وما بين الأغرار الجهلة، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فعلينا أن نحذر، وأن نلزم علمائنا علماءنا، وأن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ونحن في ظل جماعة وإمام. شاء المغرضون أم أبوا، شاء المفتون المفترون أم أبوا، شاء أذناب اليهود والماسونية وقناة الجرذان أم أبوا، فنحن في ظل راية التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعليها وأن ينكس ما سواها من الرايات. نسأله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته، وأن ينصر دينه، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن يخزي أعداء المسلمين، وأن يخزي أعداء السنة من مبتدعة وملاحدة وخوارج وعلمانيين وغيرهم من دعاة الضلال. نسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يسلط عليهم بأسه وقوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.